بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا أيضا أيها الإخوة في نواقض الطهارة الصغرى، وربما مررنا على الثمانية جميعا ولكننا وقفنا عند مسألة مهمة، وهي أيضا تتعلق بمسألة مهمة أو بقاعدة كبرى من قواعد الفقه الإسلامي ذات الشأن فيه، وهي قاعدة اليقين لا يدور بالشك. فالمسألة التي نبدأ بها إن شاء الله في هذا اليوم هي في من تيقن الطهارة، ليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تيقن الطهارة. قال: ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته. هذه مثلا أيها الإخوة فرع أو إحدى الفروع الكثيرة التي تتفرع عن قاعدة معروفة، وقد أشار إليها المؤلف تعليلا وهو يعلل، وهي قاعدة اليقين لا يدور بالشك. فإن هناك قواعد خمس هي موضع اتفاق بين فقهاء المذاهب، ويعتبرونها أمهات القواعد وكبرياتها التي تبدأ بقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر، وكذلك هذه القاعدة أو التي أشار المؤلف إلى فرع منها وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وخامستها قاعدة العادة محكمة. وكثيرا ما أشرنا إلى هذه القواعد ونبهنا إليها عندما يمر ما يتعرض ذكرها عندما كنا ندرس الكتاب السابق هداية المجتهد، وأيضا كذلك سنعرج على بعضها، لأن كثيرا من الإخوة لا يزالون يلحون في دراسة القواعد الفقهية، ونحن أيضا لا نزال نسعى في إعداد إن شاء الله وقت لذلك حتى ولو درسا واحدا. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هل يبقى على طهارته أو أن ذلك الشك يؤثر فيه فيلزمه أن يتوضأ؟ هذا هو مراد المؤلف. وهذه مسألة تتكرر في المذاهب جميعها. إنسان توضأ فهو متيقن من أنه قد رفع الحدث، ولكنه دب إلى نفسه الشك بعد ذلك، هل انتقض وضوءها أو لا، أي هل أحدث أو لا. إذن هناك يقين وهناك يقابله شك، ومن المعلوم بأن الشك ضعيف أمام اليقين. فاليقين هو تحقق الطهارة، والشك هو نقض الطهارة، فلا يلتفت إلى الشك هنا. وهذا فرع عن القاعدة اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة أيضا لها أصل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أو يجد في بطنه شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، وفي رواية: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وليس المراد فقط بأنه لا يخرج إلا إذا وجد صوتا أو إلا إذا وجد ريحا أو سمع صوتا، لا، حتى لو وجد غير ذلك مما ينقض الوضوء، ولكن المراد بالتنبيه على مثل هذه الأشياء لأنها قد تحصل للإنسان غالبا. إذن هذه موضع اتفاق بين العلماء عدا المالكية، فلهم رواية يخالفون فيها، وقد وضعوا في ذلك قاعدة فقهية فرعية معروفة: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروع. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، وهنا شك هذا الإنسان هل بعد يقينه بالطهارة أحدث أو لا. إذن وجد شك، فعند المالكية ينبغي أن يتطهر، وعند غيرهم من الأئمة لا ينبغي، يبقى على الأصل وهو أنه متطهر، وهذا هو الأصل. قال: ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، هل خرج شيء أم لم يخرج؟ يعني أحيانا للإنسان يجد أصواتا في بطنه وكذا، فربما يخيل أو يشك بأنه خرج منه شيء، يعني يدب إليه الوسواس، فلا ينبغي أن يجري وراء ذلك الوسواس، بل عليه أن يطرحه ما دام لم يتيقن بخروج شيء أو وجود رائحة أو سماع صوت، فإنه في هذه الحالة يبقى على أصل الطهارة. هذا هو معنى الحديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن كذلك لو خرج منه دم كثير أو كذلك خرجت منه ولو نقطة بول أو نحو ذلك، فهذا ينقض الوضوء. ولكن المراد بالتنبيه على جزء مما ينقض الوضوء ويدخل فيه غيره. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، هل خرج شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شوف، فلا نهي ويخرجن تأكيد، لأنه جاء بالجملة بنون التوكيد المشددة أيضا، إذن يبقى على حاله ولا يلتفت إلى ذلك الشك وذلك الوسواس الذي وصل إلى نفسه، بل يبقى على طهارته. وهذا أيضا يعطينا دلالة على يسر هذه الشريعة وسماحتها. رواه مسلم والبخاري. إذن لا يفهم من قوله روي لما روي، فهذا الفقهاء يعني لا ينظرون إلى قضية يأتوا بالمبني للمجهول بمعنى أن الحديث ضعيف، لا، ولكن هو أسلوب يستخدم. نعم. ولأن اليقين لا يزال بالشك. هذه هي القاعدة. إذن المؤلف جاء ولأن اليقين لا يزال بالشك، هي القاعدة: اليقين لا يزال بالشك، أو اليقين لا يزال بالشك، أي أن اليقين يبقى ثابتا دائما مستقرا لا يرفعه الشك. لماذا؟ لأنه لا موازنة بين يقين وشك، ولكن اليقين يقابله اليقين، فإذا تيقن بأنه قد أحدث حينئذ يلزمه الوضوء. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. عكس المسألة الأولى، إنسان أحدث ولكن شك هل رفع الحدث أو لا، نقول أنت على الأصل. ما هو الأصل هنا؟ هو أنك محدث، وعليك أن تتظهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن هذا تيقن أنه محدث، ولكن شك هل رفع الحدث أو لا، نقول لا أثر لذلك الشك، فابق على أصلك هنا وهو أنك محدث، واطرح الشك جانبا وارفع الحدث بماذا؟ بالطهارة. وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن. يعني إن شك في الاثنين معا فينظر إلى الأصل، فإن كان متطهرا في الأصل يبقى محدث، والعكس والعكس. وإذا لم يستطع في هذه الحالة، لم يستطع أن يميز، وهذه أيضا فرع آخر غير ما ذكره المؤلف، فعليه أن يطرح الشك ويبني على اليقين ويتطهر. نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة. لأنه إذا كان في الأصل الأول هو الطهارة، معنى هذا أن الذي جد عليه هو الحدث، إذن هو محدث. ولو انعكس الأمر، كان الأول هو الحدث يكون الأخير هو الطهارة فيكون متطهرا. هذا أيها الإخوة ليس أمرا لازما. إذا أراد الإنسان أن يطمئن وأن يرفع الشك وأن يبقى على يقين وطمأنينة نفس وراحة بال، فليتوضأ. ولكننا نقرر حكما شرعيا، هو أن الإنسان لو حصل له هذه الأشياء ماذا يفعل؟ يعني بمعنى، وأضرب لكم مثل، يعني لو قدر أن إنسانا في الصلاة شك، هو يعلم علم اليقين بأنه متطهر، ولكنه شك بأنه أحدث ثم أدى تلك الصلاة ثم جاء يستفتي، نقول له: لا اعتبار لشكك هذا، لأن الأصل أنك متطهر. ولو أنه كان محدثا ثم شك هل تطهر أو لا، فجاء يسأل، نقول: أنت في الأصل محدث، فعليك أن تتطهر وأن تعيد الصلاة، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة في حدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة فلم يزل فلم يزل يذهب يعني فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة وإن كان قبلهما محدثا. إلا قلت لكم عند المالكية لهم قاعدة فرعية ليست قاعدة كبرى، الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، فهم يرون في هذه الحالة في الصورة الأولى أنه يتوضأ. وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها. قال: فصل فيما تشترط له الطهارة. ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء. الطهارتان معا يقصد بهما الطهارة الكبرى التي هي ماذا من الحدث الأكبر من جنابة بالنسبة للرجل أو جنابة أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، والطهارة الصغرى هي التي تحدث من الحدث الأصغر إما غائط أو بول أو دم على ما وصفناه وعرفنا، أو خارج من السبيلين مما يفحش على اختلاف بين العلماء في تدقيق ذلك، أو غير ذلك من الأمور الثمانية: زوال العقل، ردة، إلى غير ذلك من التي تنقض الوضوء. إلا لثلاثة أشياء: الصلاة. الصلاة، إذن الصلاة يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتطهر، فإن كان محدثا حدثا أكبر وجب عليه أن يغتسل، وإن كان حدثه أصغر فعليه أن يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذن هذا شرط في صحة الصلاة. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نعم، هذا حديث صحيح. نعم. والطواف. وكذلك الطواف، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، لكن اشتراط الطهارة في الطواف ليست كاشتراطها في الصلاة، فاشتراطها في الصلاة ليست محل خلاف بين العلماء. أما بالنسبة للطواف فالأمر مؤكد، ولكن هناك من لا يشترطه، فالأمر مختلف أيها الإخوة. نعم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وتعلمون هذه مسألة يطول الكلام فيها، وبعض العلماء أوجد فروقا كثيرة بين الصلاة وبين الطواف، عندما ممن يرى أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، ولكن ليس ذلك محل بحث هذه المسألة، ولكن لا شك بأن القول الراجح هو أنه يتطهر للطواف. رواه الشافعي في مسنده وكذلك غيره، وهو حديث صحيح. نعم. ومس المصحف. أيضا مس المصحف، وسيأتي الكلام هذا فيه أيضا، يعني مس المصحف ينبغي أن يكون من يمس المصحف متطهرا من الحدثين، وأما قراءة القرآن فللمحدث حدثا أصغر أن يقرأ، يعني ما يقرأ ما يمس المصحف، أما المحدث حدثا أكبر فلا. لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. إذن المؤلف دخل فيما يتعلق بمس المصحف، المراد هنا لا يمسه إلا المطهرون من الحدثين الأصغر والأكبر. أولا هذه المسألة الأولى، يعني لا يجوز للإنسان لمسلم أن يمس المصحف وهو محدث أحد الحدثين، ولكن الحدث الأكبر أشد من الأصغر، هذا هو. والدليل على ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وهناك كلام طويل للعلماء في الآية، هل المراد بالمطهرون الملائكة أو لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث أي من الحدثين الأصغر والأكبر؟ هذا هو الذي أشار إليه المؤلف، ولأنه أشار بإيجاز فلا ينبغي أن نفصل القول في ذلك، لأنه سيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله مفصلا. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. كتابه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو كتابه لأهل اليمن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه السنن والفرائض والديات، ومما جاء فيه وألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا كتاب مشهور تلقته الأمة بالقبول، واشتمل على كثير من الأحكام، ومنها هذا الحكم: لا يمسه إلا المطهرون. إذن وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. إذن ذكر في هذا الكتاب عدة أحكام تتعلق بالسنن بالفرائض الواجبة في أحكام الديات، وكذلك أيضا مما جاء فيه وألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو كتاب مشهور تلقي أيضا بالقبول. إذن هذا دليل، إذن مما يدل على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف، قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر. إذن دليل ذلك هو دليل النقلي من الكتاب والسنة. رواه الأثرم. رواه الأثرم وغيره أيضا. ولا بأس بحمد، نحن لا نعلق على الأحاديث لأن الكتاب محقق وفيه تخريج حتى نوفر وقتا للكلام على المتن. ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته. يعني هذه ما يعلق بها المصحف أو كذلك كمه، يعني الذي يوضع لها الكم هو ما تدخل فيه اليد كما هو معلوم، وكم الشيء ما يدخل فيه. فهل لك إذا كان عليه قطعة قماش علاقة تحمله بها، هل هذا نوع من المس أو لا؟ كذلك أيضا في كمه، إذن هل تحمله، هل تمسه بعصا مثلا؟ هذه محل خلاف بين العلماء. ولذلك عند الحنابلة كما ترون له أن يحمله بماذا؟ بالعلاقة التي يعلق بها، وكذلك أيضا بغلافه، غلافه الذي لا يكون متصلا فيه فاصل، ولو وافقهم في ذلك الحنفية. أما المالكية والشافعية فيرون أن ذلك لا يجوز، ويرونه نوعا من المس الذي نهي عنه، لا يمسه إلا المطهرون. ولذلك حكي عن الإمام مالك أنه قال أحسن ما سمعت ألا يحمل القرآن بعلاقته ولا بغلافه، ثم قال أيضا رحمه الله تعالى لا لأن ذلك يدنس المصحف ولكن تعظيما له. ووجهة هؤلاء الذين منعوا ذلك قالوا إن الذي يحمله مكلف، وهذا يعتبر أيضا مسا له، لأن العلاقة وكذلك أيضا الغلاف متصل به فلا ينبغي أن يحمله به. والآخرون يقولون لا، هذا يعتبر فاصل وليس متصلا به، فيجوز له أن يحمله بتلك التي يعلق بها أو بالتي غطي بها أو نحو ذلك، فهذا جائز. وتصفحه بعود. قال ولا بأس بحمله، يعني يقلب الأوراق بعود ويتصفحه ويشير، هل هذا يعتبر لمس؟ العود متصل به ومتصل باليد، فهل هذا اتصال أو لا؟ بعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز، ومنهم الحنابل الذين ندرس مذهبهم، لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه. أي يعني لو مس امرأة يعني بعود القصد هنا لا ينتقض وضوءه، بينما لو وضع يده على بدنها دون حائل فإنه ينقض الوضوء. فهو يريد أن يقرر يعني هنا يفرق بين الأمرين بأن هذا لا يعتبر لمسا مباشرا. وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آية، لأعود مرة أخرى أيها الإخوة قد تكون للأهمية، يعني ليس هنا خالف في مس المصحف بالنسبة للمحدث، وكذلك أيضا المحدث حدثا وأكبر داود، حدثا أصغر وأكبر داود الظاهري. ووجهته في ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، فإنه قد اشتمل على آية، والآية هي قول الله تعالى يا أهل الكتاب إذا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية، فإنهم قالوا هذا قرآن وقد اشتمل عليه، ومع ذلك كتب الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب إلى من؟ إلى غير مسلمين، وسيمس ذلك الكتاب. فدل ذلك على أن المحدث أيضا من باب أولى، لأن ذاك محدث وغير مسلم هكذا يقولون، ولكن جمهور العلماء أجابوا عن ذلك وردوا هذا القول، وقالوا أولا هذه مراسلة وليس مصحفا فلا تسمى مصحفا، وهذه الرسالة ليست لها حرمة المصحف، إذن هي خارجة عن ذلك، فهذا أشبه ما يكون بكتاب فقه أو حديث أو تفسير أو غير ذلك. ولو طلب أيضا الوضوء لقراءة مثل تلك الكتب لشق على الناس، والمراد أيضا هو ترغيب الناس في العلم كما سيأتي بالنسبة للصغار. إذن الصحيح يعني أن ما استدل به الظاهرية هو استدلال في غير محله، لأن ذلك كتاب وفيه آية واحدة، فهذا لا يسمى مصحفا، لا يسمى قرآنا، وإنما يسمى رسالة، رسالة تمت بالمراسلة. ودليل ذلك أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قال الفقهاء لا يجوز أن يخرج المصحف إلى دار الحرب، وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه، لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديه. إذن هذا دليل على أن هذا يختلف عن المصحف، أما المصحف هو الذي لا يسافر به إلى دار حرب مخافة أن يتعدى على المصحف ويهان، أما أن يسافر به إلى غير بلاد مسلمة يولد فيها مسلمون ليستفيدوا من القرآن ويتعلموا فذلك لا ينهى عنه. وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا. يعني هل يجوز للإنسان أن يقرأ في كتب التفسير؟ كتب التفسير كما تعلمون هي تفسير للقرآن، ولكنها اشتملت على كلام كثير فأخرجها عن كونه يسمى قرآن. كتب الفقه أيضا فيها شواهد كثيرة من القرآن، أيضا كتب السنة أيضا فيها كثير من الآيات القرآنية، وهكذا كتب العقيدة وغيرها، حتى كتب النحو مليئة بالشواهد من القرآن الكريم. إذن هل هذه تمس أو لا؟ الجواب نعم، لأنها لا تسمى قرآنا، خرجت عن الأصل وهو تسميته مصحفا. أما المصحف فهو الذي يحمل 30 جزءا، يبدأ بسورة ماذا؟ الحمد لله، وينتهي بسورة الناس. هذا الموجود بين دفتي المصحف هو كلام الله تعالى المنزل على محمد بن عبد الله بواسطة جبريل من اللوح المحفوظ، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، وهو المرجع، وهو منهج هذه الأمة الذي إذا اختلفوا رجعوا إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن، ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته. لكن يبقى قضية ننبه إليها أيها الأخوة، نفرض أن الإنسان لم يجد ماء، محدث حدث عصر فلم يجد ماء مثلا، ويريد أن يقرأ القرآن، يخشى أن يتفلت عليه، فإن رسول صلى الله عليه وسلم حظ على قراءة القرآن ومعاهدته، لأنه يشد تفلتا من تفلت الإبل، وتعلمون الإبل يكثر تفلتها إذا تركت. إذن ينبغي للإنسان أن يتعاهد القرآن، ولا يليق بمسلم أن يحفظ كتاب الله عز وجل ثم تشغله الدنيا فيضيع كتاب الله عز وجل. ماذا سيكون موقفه بعد أن حفظ هذا الكتاب العظيم، بعد أن حمله في صدره نورا يضيء له الطريق، وإذا به يضيعه ويتفلت منه؟ ينبغي للمسلم أن يحافظ على ذلك وأن يحفظه. إذن إذا قدر أن الإنسان لم يجد فعليه أن يتيمم، وله أن يمس المصحف كما هو معلوم ذلك، وهذا رأي كثير من العلماء، وهذا من باب التوسع بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى إن الجنوب لو كان بفلا ولم يجد ماء، وتعلمون قصة أبي ذر رضي الله عنه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجامع أيضا أهله ويتيمم. فهذا التيمم إنما هو يقوم مقام الوضوء الصعيد الطيب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ومعلوم بأنه يعني لو لم يجد الماء شهرا سيحتاج إلى أن واقع أهله. إذن هذا أيضا من التيسير في إحكام هذه الشريعة العظيمة التي تتكرر معنا في كل يوم، بل في كل مبحث من المباحث. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الآية ولذلك عليه. ترون هذا منهج من مناهج الدعوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، أرسله الله سبحانه كما قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. إذن أرسل إلى الناس كافة، بل أرسل إلى الجن والإنس، ورسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولكنه بدأ أول ما بدأ بالقوم وبعشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين، وبدأت دعوته عليه الصلاة والسلام سرا، فإنه مكث بمكة 3 سنين يدعو سرا حتى نزل عليه قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فنادى قومه: يا بني عبد، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، إلى آخره، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأعلن دعوته صريحة، وتعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم أوذي، وما أرسل نبي إلا مسه الأذى، وهكذا يبتلى الناس على قدر أعمالهم الأمثل في الأمثل، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولا ينبغي للمسلم الذي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم أن تضعف همته أو أن يصيبه ماذا الخور والضعف إذا كان داعين إلى الله على حق، ولكن عليه أن يدعو بحكمة وبصيرة، أن يكون عالما بما يدعو إليه، وأن يكون أيضا حكيما في دعوته، كما قال الله تعالى عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوم أهل كتاب، أي أهل علم بالكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إذن اعلم بأن الذين ستأتي إليهم هم أهل كتاب، فلديهم علم. ولذلك ينبغي أن ينزل الإنسان الداعي الناس منازلهم، فهناك خالي الذهن تخاطبه بعبارات بسيطة، إنسان متردد تؤكد له بعض التأكيد، إنسان منكر تأتيه بالتأكيدات وبالأدلة الصريحة القوية الصريحة وتناقشه وتبين له الحق. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب والرسائل لماذا؟ حتى يكون قد أدى ما عليه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها في حجة الوداع ماذا قال في آخر: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. كان يرفع السبابة وينكسه ويقول: ألا هل بلغت؟ فيقول الصحابة جميعا: نشهد بأنك قد بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة. فقال: اللهم فاشهد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى الثقلين الجن والإنس ليبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، ففتح الله سبحانه وتعالى به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما، فدخل الناس في دين الله وحمل اللواء والراية من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاهدوا في الله حق جهاده وأخلصوا في دعوتهم لدين الله، وجاء من بعدهم التابعون فأتباعهم. ولا تزال هذه الأمة توجد فيها طائفة، لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الطريق ويرسم المنهج السوي للدعاء، لأن الداعية ينبغي أن يسلك عدة مسالك: يدعو بلسانه، يدعو أيضا بقلمه، أيضا كذلك يدعو أيضا بماذا؟ عن طريق العمل الصالح، فإن القدوة الصالحة لها أثر عظيم، لأن الداعية إذا كان يطبق ما يقول ورأى الناس أفعاله الطيب اقتدوا به ربما أكثر مما لا من أقواله. ولذلك كان الصحابة إذا رأيت أحدهم كأنه قرآن يمشي على الأرض، هذا القرآن المكتوب تجد أنه مطبقا في أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم. فكان الناس يتسابقون إلى الدخول في دين الله ويسارعون إلى ذلك، لماذا؟ لأنهم يرون أولئك النماذج الصالحة، كانوا يرون ماذا؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحا باديا في أقوالهم وأفعالهم. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، يعني من الثياب من يكون فيها تطريز، وهذا ليس أيها الإخوة يفهم البعض هانة، هانة القرآن أن تضعه على الأرض وتدوسه، أما أن تعظمه فلا. فلو وجد بأن كتاب بأن ثوبا فيه تطريز أو غترة أو شماغ أو نحو ذلك فيه شيء من ذكر الله، أو خاتم كما سيأتي، فهذا ينبغي أن يصان عن ماذا؟ عن المواضع التي لا ينبغي أن يكون فيها، مع أن المسألة فيها خلاف. هناك بعض السلف وهم قلة يجيزون أن يذكر الله حتى عند قضاء الحاجة، وبعضهم يخص ذلك بقلبه، ولكن الرأي الراجح الصحيح أنه يكره ذلك، لا ينبغي للمسلم وهو على حاجته إما البول أو الغائط أو في مكان يعني ليس أهلا لأن يذكر الله تعالى فيه، لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم مر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وبين له بأنه لم يكن على طهارة، وجاء آخر فسلم عليه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لا تفعل ذلك مرة أخرى فإنك إن فعلت لن أرد عليك. هذا ربما ينبه عليه المؤذن. وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا. كذلك الدرهم يكتب عليه آية ماذا أو جزء آية، فهل يدخل به مثلا الحمام؟ وليس أيها الإخوة المراد بالحمام حتى لا يلتبس عليكم المضاء هذه التي يتوضأ فيها الناس، لا، المراد والمكان الذي يبال فيه ويتغوط فيه. أما هذه الأماكن التي يتوضأ فيها الإنسان فليست مقصودة إلا إذا كان ماذا يلقى فيها البول. إذن القصد من ذلك هو تكريم ماذا كتاب الله عز وجل وتعظيمه، كما ذكرنا قبل قليل مقالة الإمام مالك رحمه الله تعالى بأنه ليس ذلك، لا يعتبر مثلا المحدث بأنه يدنس كتاب الله، فإن المؤمن لا ينجس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد هو تعظيم ذلك الكتاب ورفع شأنه وتنزيله المنزلة اللائقة به، فهو دستور هذه الأمة ومنهجها هو كتابه الذي ترجع إليه. وإن مس درهما مكتوبا عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا، والثاني لا يجوز لأنه معظم ما فيه من القرآن. وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها كذلك الخاتم أيضا، هذا يحصل كثير منا، يعني قد يكون الخاتم مكتوب، ليس المراد أي خاتم، لا، الخاتم الذي تكتب عليه آية. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الحمام خلع خاتمه وضعه كما في الحديث الصحيح. ولكن إذا كان وخاتم رسول الله كان مكتوب عليه محمد رسول الله، إذن هو كان عليه الصلاة والسلام يبعده عن ذلك الموضع. لكن إذا خشيت على هذا الخاتم أن يسرق مثلا أو معك شيء فيه ذكر الله تخشى عليه، قالوا بالنسبة للخاتم إما أن تضعه في كفك أو أن تديره فيصبح فصه إلى كفك فتغلقه ولك أن تبقى وهو معك. هذا هو رأي جماهير العلماء من الأئمة، لكن من هناك من العلماء من يرى ليس في ذلك بأس حتى لك أن تذكر بقلبك، بل ما قال قلبهم بغير قلبك حتى، يعني سمعت ذكر فتجيبه فليس، لكن ينبغي، لكن الصحيح أن الإنسان لا يذكر الله، لأن حديث كان يذكر الله على كل أحيانه مطلق قيد بالأحاديث التي نهت عن ذلك. وفي مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان، أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الصبيان هم الصغار، والمراد بهم الذين لم يبلغوا أي الذين لم يكلفوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ. إذن هل رفع القلم مطلق في كل شيء؟ المراد أنه لا يؤاخذ، لكن هنا الصغير هل له أن يمس هذه الألواح التي يكتب فيها آيات من القرآن الكريم أو لا؟ هذه محل خلاف بين العلماء، من العلماء من منع ذلك قالوا لأن ذلك قرآن وينبغي أن يمنع منها الصبيان لأنهم محدثون فلا فرق بينهم وبين الكبار، ولأن في ذلك أي في عدم مسها تعظيما للقرآن واحتراما له ورفعا لشأنه، فإذا ما أذن للصغار بمس ذلك كان ذلك أيضا عدم تنزيل القرآن منزلته اللائقة. ومن العلماء من قال إن الصغار لهم حالة تختلف عن الكبار، فإن في إعطائهم الفرصة لمس ذلك تشجيعا لهم، وفي عدم السماح لهم تنفيرا لهم عن حفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم يحتاج إليه، فينبغي أن يعود الصغار وأن يدفعوا إلى ذلك، فإن كان منعهم من ذلك سيؤدي إلى نفورهم وبعدهم عن حفظ القرآن فلا ينبغي أن يكون ذلك، لأن هناك تصبح حاجة، والحاجة كما قال الفقهاء تنزل منزلة الضرورة، هناك قاعدة فقهية معروفة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فإذا خشيت على الصبيان أن يتفرقوا وأن يدخل عليهم لأنهم صغار لم ينضجوا بعد ولم يبلغوا سن الرشد ولم يدركوا أهمية القرآن ومكانته وعظيم منزلته، فربما يكون ذلك منفرا لهم عن حفظه، فإذا ما تسومح معهم في ذلك المقام كان ذلك حافزا ودافعا وآخذا بأيديهم إلى حفظ ماذا القرآن الكريم؟ أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك. لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فأشبه الدرهم. وأضف ونضيف إلى ذلك ولئلا يكون في منعهم تنفيرا لهم من حفظ القرآن الكريم، فإذا كان في منعهم تنفيرا لهم فينبغي أن يؤذن لهم في ذلك لوجود الحاجة وتشجيعا لهم، هكذا قال كثير من العلماء. لكن أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يعود أطفاله وأن يربيهم التربية الإسلامية الصالحة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأنتم تعلمون بأن الصلاة لا تجب على من هو في سن السابعة ولا العاشرة لأنه بعد لم يبلغ سن الرشد، فهو غير مكلف. فلو أنك أوجبت عليه الصلاة في هذه السن لوضعت عليه القلم، والرسول قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم ماذا الصبي حتى يبلغ. لكن هذا نوع من التربية الإسلامية، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا شب هذا الصغير عندما يشب عن الطوق ويبدأ بحصوف عقله ونضوجه من السنوات الأولى ويتفتح يظهر على الدنيا وتتفتح له ويصبح كالزهرة المتفتحة، فعليك أن تأخذ بيده وإرشاده لطريق الخير. أصحبه معك إلى الصلاة، أيضا تعلمه الوضوء الطهارة، أيضا تعلمه الحرص على الالتزام وعدم الالتفات في الصلاة، أن يلتزم الصف إلى غير ذلك، حتى إذا وصل سنا متقدمة تجد أنه قد نضج فكره وحصف عقله وأصبح شابا سويا مستقيما لا تعاني المشقة والتعب في ماذا؟ في إرغامه والتشديد عليه في الصلاة. ولذلك الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وهذا أمر مشاهد. فإننا نجد حتى بعض العوام الذين يعنون بأبنائهم منذ نعومة أظفارهم منذ صغرهم، تجد أنه يعتني بأبناء يصحبهم معه يأخذهم معه لا يتركهم يسرحون ويمرحون في الأسواق وفي الشوارع، تجد أن أثر ذلك يظهر عليه في سنين متقدمة، مجرد أن يصل إلى البلوغ وقبل تجده شابا تقيا نقيا صالحا محافظا. فتجد أن هذا حقيقة يعتبر حقيقة مفخرة لوالده، إذا رؤي هذا الشاب هذا هو ابن فلان. هذه التربية الإسلامية الصحيحة، هكذا يكون الآباء. هذا رجل عامي ومع ذلك انظر إلى أولاده كيف عني بهم، كيف رباهم، كيف أخرجهم نماذج صالحة أعضاء صالحة في بناء هذا المجتمع. وهذا هو الذي نرى أثاره أيها الإخوة في هذه الحلقات. نحن نرى عددا من الشباب فيه من يفوقهم في العمر، ترى أنهم يقضون أوقاتهم في الأسواق وربما فيما يضر وربما فيما هو محرم، ومع ذلك تجدهم يتهافتون على هذه الحلقات ماذا؟ حرصا على مال. هذا أيضا التربية أيها الإخوة لها أثر، أيضا المجالسة الطيبة القرناء الصالح لهم أثر في مثل هذا المقام. قد تجد في الحلقة في سن 15 وتجد ابن 25 يضيع أوقاته فيما لا ينفع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس أو نجس نعم، يعني الإنسان يكون طاهر، يعني مثلا رفع الحدث لكن وقعت نجاسة على يده أو على مثلا رجله أو على رأسه، هذه لا تؤثر، لأن المراد ألا تقع هذه النجاسة على ماذا؟ المصحف. يعني نفرض أن إنسانا رفع الحدث ليتوضأ فوقعت غرق طير مثلا أو غير ذلك مما ينجس على يده اليسرى وأمسك المصحف بيده اليمنى، فهذا لا يضره. ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر. لماذا؟ لأن النجاسة أيها الإخوة لا تسري بعكس الحدث، فالحدث متكامل، لا يمكن أن تأتي فتغسل وجهك ونقول خلاص ما دمت غسلت الوجه واليدين ومسحت الرأس خلاص أنت الآن متطهر. لا، لا يكون. ولذلك رأيتم في المسح على الخفين ألا يدخلهما حتى تتم الطهارة، دعهما فأني أدخلتهما وهما طاهرتان، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. وإن كانت النجاسة أيضا أغلظ في بعض الأحيان، النجاسة أغلظ من الحدث، ولكن الحدث مشترط. لماذا؟ لمس المصحف، والنجاسة لا تؤثر لأنها تبقى في موضعها في مكانها. فصل في تجديد الطهارة. ويستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل. هذا أيها الإخوة من السنن، والله سبحانه وتعالى يعني يحب أن تؤتى فرائضه كما يكره أن تؤتى معاصيه. إذن إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وفي الحديث الآخر: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه، فما أعظم ذلك. إذن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات غير الواجبة من السنن والنوافل يرفع به الله تعالى درجات المؤمن، ويتخطى ويكفر الله تعالى بذلك عن سيئاته. إذن فينبغي أن يكون ذلك مما يتسابق فيه المتسابقون. فنحن نعلم بأن هذه الشريعة رفعت بها عنا الأغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فيستحب للمؤمن أن يتوضأ لكل صلاة ليزداد أجره وثوابه، لكن لو جمع صلاتين أو ثلاثة والخمس كلها في طهرة واحدة فهذا جائز، ولا يعتبر آثما ولا مقصرا، بل له أيضا أجر في ذلك، ولكن يزداد أجره كلما جدد الوضوء، لأنه بهذا الطهور ماذا؟ تزول خطاياه وذنوبه عن طريق ذلك الماء، إذا غسل وجهه وغسل يديه كما مر بنا في حديث سابق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، رواه البخاري. وصلى هذا هو شأن أيها الإخوة كل مؤمن، يعني كل مؤمن هو يسعى في هذه الحياة الدنيا إلى أن يرفع الله درجاته. إلى ماذا؟ أن يرفع الله ما أن يزداد فضلا وإحسانا وتقربا إلى الله. إذن ما تقرب إلي عبدي كما رأيتم في الحديث شيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا شك أن مما يكمل ماذا؟ النقص في الصلاة المفروضة هي تلكم السنن التي تأتي بعد، فإن هذه تجبر من نقصها ما لم يكن النقص في ركن من أركانها. إذن لا شك بأن الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. فهذا من استباق الخيرات، فالإنسان قد يعمل أعمالا سهلة ميسورة ولكنه ينال عليه الأجر. الكلمة الطيبة صدقة، أخذك الأذى من الطريق تنال عليه أجرا عظيما، وهذا درجة من درجات الإيمان. وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم. فصل باب آداب التخلي. الآن سندخل إن شاء الله بابا جديدا، وهو باب آداب التخلي. ما المراد بالتخلي؟ يعني هو المراد به الذهاب إلى الخلاء لقضاء الحاجة، إما للغائط، والأصل في الغائط هو المكان المطمئن، فنزلت العذرة التي تخرج من الإنسان منزلته، أو البول. فالإنسان في مثل هذا المقام هناك آداب ينبغي ماذا؟ أن يتحلى بها. ومن تلك الآداب أن يستتر عن العيون، أيضا أن يحافظ على عورته، ألا يذكر الله تعالى وهو في تلك الحالة، أيضا ألا يتكلم وهو في تلك الحالة، ألا يكون بجواره أحد فيضر كل منهما إلى عورة الآخر، ألا يستقبل القبلة في الفضاء ولا يستدبرها. كذلك أيضا هناك خلاف في استقبال النيرين، يعني الشمس والقمر، والأدلة في ذلك ضعيفة. إذن هناك آداب كثيرة لكل عمل من أعمال المسلم ينبغي أن يتحلى بها، وهذه الآداب لو لم يفعلها لا تبطل عمله، ولكن المسلم ينبغي أن يكون متأدبا بآداب الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد ماذا؟ أتم الله به الدين وأكمل النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وبين لنا كل شيء حتى في دخولنا للخلاء وخروجنا عنه.